وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوا عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها

فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتبينوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين